وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وإذا أفلا تعقلون.